اللعب هو لابس الشورت يعني. الشورت أخي هذا بالنسبة هو إذا سألت عن اللاعبين هل يجوز أن يلبسوا نقول لا. لماذا؟ لأنه ليس لباسا إسلاميا. أما ظهور الفخذ في أثناء اللعب لا يحصل المفسدة التي رمى الشارع إلى سدها حين أمر بستر العورة كالفخذ مثلا. والسلام عليكم.